إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن صحابته ورحم الله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحمدوه تعالى واشكروه على ما أولاكم من نعم لا تحصى، وإن أعظم نعم الله علينا شريعة الإسلام المنزلة من خالق هذا الإنسان العالم به والخبير بخبايا نفسه، تلكم الشريعة الغراء دعت إلى كل خير وبر وحضت النفس عليه ورغبت فيه وأقامت الثواب الجزيل لمن أتى به، وإن كان شرا نفرت منه وكرهت النفس له ورهبت من إتيانه وتوعدت بالعقاب الأليم من اقترافه، لكن فتحت باب التوبة لمن أحبها. أمرت الإنسان بحفظ لسانه وأعلنت أن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه، ومن أرسل لسانه يعبث كيف شاء فقد ساق نفسه للمهالك. ولذا كانت حصائد الألسن أكثر ما يدخل الناس النار، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الجنة والكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد النار والندامة. وآفات اللسان كثيرة لا يحصرها عاد، منها الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم الذنوب وأخطر الرزايا، ومنها القول على الله بلا علم، ومنها شهادة الزور والسحر والقذف والكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء واللعن وغيرها كثير. أمرت هذه الشريعة بغض البصر لأن إطلاقه من أوسع مداخل الشيطان، والبصر شهوة ممتدة لا تشبع ولا ترتوي ولا تكف. وأمرت الشريعة بحفظ الفرج ودعت إلى العفة والنقاء والطهر، فحرمت الزنا واللواط والسحاق، وحرمت كل طريق لإشباع الشهوة خارج حدود الزواج، ولم تترك الأمر رهبانية مكبوتة، وإنما قالت له تمتع لكن بالحلال المباح من زوجة أو أمة. أمرت بحفظ البطن من أكل أو شرب المحرمات، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، دعت إلى عدم الإسراف في الطعام وعدم الشبع المفرط، وأعطت الإنسان حقه كل وتلذذ وتقوى لكن بحدود المباح النافع. هذه الشريعة الغراء رتبت آدابا لكل حركة من حركات الإنسان، فهناك آداب السلام واللقاء والاستئذان والعطاس والتثاؤب والمشي والحركة والطعام واللباس والنوم إلى غير ذلك، جعلت آدابا مع الناس كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلت آدابا حتى مع الحيوان والجماد كالرفق به وعدم تعذيبه إلى غير ذلك من الآداب العظيمة في كل جوانب الحياة، ليحيا الإنسان حياة طيبة في دنياه وبرزخه وأخرى. فواجب علينا أيها الإخوة المؤمنون حمد الله تعالى وشكره على ما أولانا من نعم، وإن من أعظم شكر العبد لربه على كمال شريعته ويسرها أن تؤمن بها وتعمل بأحكامها وتنشرها بين الناس بقدر ما تستطيع ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة. وإن من الأمور العظيمة التي ينبغي التنبه لها والاهتمام بها والتواصي عليها السعي للفقه في هذه الشريعة لمعرفة ما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام والآداب وما يترتب عليها من ثواب جزيل، فإنه بذلك يكون المرء متعبدا لله على بصيرة، ونافعا لعباد الله، ووارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد سلك الطريق إلى الجنات. واحذر أن تقول كقول المغرورين بما تعلموا، إنه يكفينا ما درسنا وعلمنا، بل احرص كل الحرص على تلقي العلوم الشرعية النافعة وتفهمها طيلة حياتك، فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى ربه في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملته. تعرف كيف تتوضأ وكيف تغتسل وكيف تصلي، تعرف الفرق بين الحلال والحرام وبين الصحيح والفاسد. إن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من المطالب العالية، لا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها وقل الفقهاء. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من الأمور التي ينبغي التذكير بها أن من أعظم أسباب الهداية والسعادة الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله، ويتحرى العبد المسلم أوقات الإجابة كجوف الليل وآخره وأدبار الصلوات وعند السجود وبين الأذان والإقامة ويوم الجمعة وعند الكرب وشدة الضيق، ألا وإن من أنواع الدعاء إظهار حاجتك إلى حفظ الله ومعونته. وما ذلك إلا لكثرة ما يصد عن دين الله من شياطين الإنس والجن، فإنها تمد أيديها إليك من كل جانب تريد تمزيق حالك وإفساد شأنك، فربما أصابك العجب بأعمالك، والعجب داء إبليس أعاذنا الله منه، ولربما أصابتك الغفلة التي تنسيك نعم الله عليك وواجباته. اللهم إنا نسألك حفظك من غوائل الشهوات وزلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من العجب ومن التكبر والهوى. واعلموا رحمكم الله أن خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي